السيدون الظاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الوجه الثاني العقلي للإخباريين على وجود الاحتياط. ماذا كان الوجه الثاني؟ فنقول العقل يحكم لا بالحاضر في الأشياء المحتملة التحريم، لا بمن يحكم بالوقت توقف. ليش يحكم بذلك؟ ليش يحكم بذلك؟ لأن الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة. حطينا في الوجه الثاني هذا كان، وإن كان أكو زيادات في هالمقدار أنا أكتفي بمقام الجواب، فهم هالمقدار يكفي، أمور الزائدة ما نشغل بها بعد، والجواب عليه درسنا الجديد من الآن. نقول في مقام الجواب يرد جوابان. الجواب الأول إنا لا نسلم وجوب دفع المفسدة والضرر، الضرر المفسدة يجب دفعها لا كلا. الجواب الثاني لو سلمنا أنه يجب دفع الضرر دفع المفسدة، فنقول الضرر يا ضرر هنا في موردنا عنكم، قصدك ان الضرر المحتمل الاخروي يعني العقاب، لو قصدك الدنيوي الضرر المحتمل هنا ياهو جايبني لما عيدت تتدي الشوفه التحريميه يا ضرر اكو محتمل، حتى تقول الاقدام عليه كالاقدام على ما يعلن فيه المفسد يعني الضرر، لا ضرر محتمل هنا اخرى يعني العقاب، هذا لا يحتمل بقاعدتي قبح العقاب بلا، بقاعدتي قبح العقاب بلا. بيان نكون نحن في امان من احتمال العقاب، لكن اقول هذا جواب مبنائي يعني على مبنى الشيخ الذي يتلقى عقب العقاب بلا بيان هذا يفيده، لكن هذا المستدل بالوجه الثاني وبعد ما يقول للبقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لما يقول الأصل عند العاقل والمال الحرمة ما يقول لنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان على أي حال، بس هذا على مبنى الشيخ يفيد هذا الجواب، يسمونه جواب مبنائي. فالخلاصة من الأول الضرر المحتمل المفسدة المحتملة قصدك منها العقاب، عقابنا محتمل ببركة قاعدة صبح العقاب بلا بيان، يا قصدك الضرر الدنيوي، اذا قصدك الضرر الدنيوي يرد اولا وثانيا، يرد اولا وثانيا، اما اولا فالضرر الدنيوي لا بأس بارتكابه المحتمل منه بل المضمون منه بل المقطوع منه، بعد التفصيل شنو ولا بل المقطوع من الضرر الدنيوي يجوز ارتكابه، بل الشارع اوجب ارتكاب في بعض الاحيان، اوجب ارتكاب فيه لغير من في ساحة الجهاد جار روح يكون قاتل، مع انه ادري اذا رأيت بعض مرات انسان يدري حتما ينقتل اوجب ذلك، الضرر الدنيوي هذا واموت بعض الضرر الدنيوي هذا، فالمقصود الضرر الدنيوي لا بأس بارتكابه حتى المقطوع منه، بل الشارع أوجب ارتكابه في بعض الأحيان، فالخلافه الدنيوي لا باس بارتكاب المقطوع منه، لكن لا باس بارتكاب المقطوع منه اذا كان لبعض الدواعي العقلائيه. والا اذا ضرر دنيوي ما في داعي اشرب السم، ادري اموت اشرب السم. هنا داع عقلائي ما اكو، لكن اذا داعي عقلائي اكو مثل الاسد موجود بالزقاق ادري، بس ما اروح عن الاسد يفترسني ادري جوعان الاسد بعد اشوفه. فاذا ما تداع عقلائي ما يصير كذا ما يجي، اما اذا اتداعي عقلائي انجي اهل القرية كلهم اذا انا رحت، ياكل الاسد ويروح بعد يروح بعد. فاذا اتداعي عقلائي فلا بأس بالعقل، لو قدح ارتكاب الضرر المقطوع على اي حال ما ادري هذا صحيح ولا فاخر خلاصة. اذا مقصدك ضرر دنيوي فالمحتمل يجوز ارتكابه، والمضمون بل المقطوع يجوز ارتكابه لبعض الدواعي العقلاء، بل اوجل الشارع ارتكابه تناف الجهاد. وثاني جواب الثاني، لو تنزلنا وقلنا بان الضرر الدنيوي لا يجوز ارتكابه، ولكن نقول تقدم منا مرارا ان الشبهة من ناحية الضرر الدنيوي موضوعية دائما. يعني شو الموضوعية؟ يعني الحكم عارفة ان الضرر القى انك تهلك ما يجوز، لكن ما ادري يصيبني ضرر لو ارتكبت هذا وما يصيبني. شبهة موضوعية حتى سماحة الاخباري لا يقول بوجود الاحتياط فيها. نظير من الخمر عدل حرام حكم معلوم، مسكر حرام حكم معلوم، لكن ما ادري هذا مسكر يا لا بوجود موضوعية يجوز ارتكابه يا لا. اهلا هم ما تشبه من ناحية الضرر موضوعية يجوز ارتكابه. هالمقدار خلاص اتهرس الكياد يروح حتى نطبق العبارة. اجاب قدس سره بجوابين، الجواب الاول جوابين عمه لا تمسوه هو عمه لكن تستذكره بالعجل عن ذات الدليل الذي الوجه الثاني الذي كان يقول العقل يحكم بالحاضر لان الاقدام على ما فيه المفسدة ما يحصل في المفسدة كالاقدام على ما يعلم فيه المفسدة والضرر. الشيخ اجاب بجوابين، جواب الاول لا نسلم بانه يجب دفع الضرر، وثانيا لو سلمنا انا اي ضرر محتمل هو الاخروي غير محتمل، نحن في امان منه ببركة قاعدة قطع العقاب بلا بيان. الدنيوي يرد جوابان، اولا الضرر الدنيوي المحتمل بل المظلوم بل المقطوع لبعض الدواعي العقلائية يجوز ارتكابه، بل امر الشارع بارتكابه. شلون تقول ما يجوز ارتكابه؟ جواب الثاني ولو تنزلنا وقلنا ما يجوز ارتكابه فالشبهة من ناحية الضرر الدنيوي موضوعية، يعني نجري ايقاع النفس الضرر الدنيوي في الهلاك الدنيوي ما يجوز، لكن ما ندري لو ارتكبنا هالشبهة نهلك او لا نهلك دنيويا. عليكم السلام ورحمة الله. نهلك او لا نهلك يصيب من الضرر الدنيوي اغلى. فاذا صارت الشبهة موضوعية مثل ما ادري المشكل حرام لكن انا مشكل يا ولا شبهة موضوعية يجوز ارتكابه في موردنا يجوز الارتكاب نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر خلاص خلاص. الجواب الاول خلاص يعني لا نكلم وجود دفع الضرر انتهى. الجواب الثاني يجي يفصل. أقول هذا الجواب الأول ما أدري شو ملتئم ويا ما أدري شو لهذا الجواب الأول شنو؟ لا نسلم وجود العظارة يعني مقتضاء لا الدنيوي ولا الأخروية في الجفع هاي شو يصير؟ ومعناه إيش يا لا؟ هو الأخروي بلا إشكالية في الجفع فش ما تقول على أنه لا يجب دفع الضرر؟ ما أدري تفتش أقولا يا لا أقول في الجواب الأول يقول لا نسلم وجود دفع الضرر. في الجواب الثاني شنو؟ يجي يقول الضرر إذا دوني أخروي ما محتمل أصلا إذا دنيوي أضرب محتمل لكن يجوز ارتكابه. أقول بقرينة التفصيل مثل أنه في الجواب الأول لما يقول لا نسلم وجود دفع الضرر يعني مقصود الدنيوي الأخروي وهذا لا يمكن الالتزام به فإن الشيخ من القائلين بوجوب دفع الضرر الأخروي لكن يقول الضرر الأخروي نحن في أمان منه مو أنه لو موجود ما يجب دفعه فهاي العبارة ما أدري شلون صارت زين بعد تسليم الاستقلال العقلي بدفع الضرر يعني لا نسلم الجواب الثاني راح يشرح لنا انه ان اريد ما يتعلق بامر الاخره قصدك من الضرار ما يتعلق بامر يعني شنو تتطلب بامر الاخره شنو يعني العقاب هو قاعد يفسر من العقاب من العقاب تفسير علمك تفسير علمك ما يتعلق اسم الموصول شنو هو الذي يتعلق بامر الاخر العقاب ها يعني بعده مو يقول بعده بعد تسليم يعني اولا لا نسلم نسلم يعني شنو نسلم يعني ما نسلم لا نسلم يعني ما نسلم الاول كان لا دائما لما نقول نسلم شو تقول نسلم اذا كان مقصودك لا نسلم تقول نسلم يعني ما تنسلم اما اذا كان واقعا تقول لا نسلم وما تقول نسلم ما يقولوا اذا هكذا بل مثل ما تقول اذا هكذا بعد ما تقول شيء صحيح على اي حال انه ان اريد ما يتعلق بامر الاخر من العقاب فيجب على الحكيم تعالى بيانه فهو بيان العقاب فهو ما عدم البيان تجرق عليكم العقاب بلا بيان معمول يعني بقى عرق العقاب بلا غير لكن قلنا هذا جواب بداعي لا تنسوا وإن أريد غيره غير العقاب يعني الضرر الدنيوي مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة معاخذة العقاب يعني ما يدخل في العقاب من اللوازم المتركبة مع الجهل أيضا هذا واحد شرى يموت تدري يا مدري هو يترتب بعدها الضرر الدنيا ودائر هذا الشيء يترتب حتى مع الجهل أما العقاب لا ما يترتب مع الجهل لا طاعر يترتب العقاب لا بيه أما الضرر الدنيا يترتب حتى مع الجهل فنقول يريد جوابه الجواب الأول هذا فوجود دفعها غير لازم الضرر الدنيا يريد أن يجب دفعه غير لازم عقلا عند العقل لا يحكم بوجود الاعتراض عن الضرر الدنيوي المقطوع ايه حتى المقطوع إذا أدري أكل في الزقاق لا بأس أروح من الأكل إذا كان لبعض الدواعي النفسانية ما يقول النفسانية كان الأحسن شيء يقول مثل ما أنا قلت عقلائية وإلا إذا نفسانية يعني معناها إذا قلت لكم شوفوا أنا ترى شجاع شجاع شوفوا أروح أنا أكل من الأكل فشلون شجاع هذه إذا بعض الدواعي النفسانية ينطبق على هذا أو إذا شوف الأكل هو شلون يفترق شلون ياكل الآدمي؟ ارجع عيد اشوفه، هم يلعب الدواعي النفسانية، لكن يجوز ارتكابه شلون يجوز ارتكابه؟ على أي حال لا يحكم، إذا العقل لا يحكم وجوده على الضرر الدنيوي، لا بل جوز في بعض المرات في الشارع أوجب بل جوز الشارع بل أمر به في بعض المكتبات الجهاد قلت، أمر بهذا الضرر الدنيوي، وعلى تقدير الاستقلال فليس مما يترتب هذا جواب الثاني يعني لو تنزلنا وقلنا ضرر الدنيوي يجب دفعه لكن الشبهه من ناحيه ضرر الدنيوي ايش قلنا؟ موضوعية يعني حكم معلوم الاضرار مفهوم الاضرار حكم معلوم وهو الحرمه لكن من ادري ينطبق الأضرار يومين صدق لو ارتكبت هذه الشبهة التحريمية. وعلى تقدير أن العقل يستفيد بوجود الأضرار الدنيوي شنو فلن لا يجب الاحتياط ليس أشياء موضوعية. فشوف الشيخ ايش قال أو الكاتب ايش قال ما أدري. وعلى تقنية استقلال فما يتلصب وجود احتياط موجود فليس مما يترتب عليه مناسب. شي يقول مناسب شي يقول وجود الاحتياط ليش لكونه من باب الشبه الموضوعية. مو يقول ما ليس مما يترتب على العقاب جزما هذا اشتباه غلط من هذا الكاتب افترض على المطبعة ما إلى معنى ما إلى معنى بل معنى فكر وشوف شلون. وعلى تقدير استقلال يعني نقول عقل يستقل بوجود الحضارة الدنيوية لكن ما يترتب وجوب الاحتياط مو ما يترتب العقاب شنو ربه ما يترتب وجوب الاحتياط ليش يعني شنو موضوعية. لأن المحرف قاعد يبين شلون شنو موضوعية هو مفهوم الإضرار فهذا نعرفه الإضرار محرف بلاش لكن تشوف في سبقة على المقام أنا لما أعطيك بشكل بدوية يصدق إضرار بدوية ولا وصدقه في هذا المقام مشكوك. المقام ده يمثل بالمسكر كصدق المسكر المسكر اللي هو معلوم حكم التحريم إن شفت يعني يصدق على البائع ولا على هذا البائع الخاص يعني شبه موضوعية. والشبهة الموضوعية شوف ايش قال في هذا تعبير حلو هذا حلو هذا حلو لا بأس لا يجب الاجتناب فيها باتفاق الاخباريين ايضا ايضا ايضا نسبتها ايضا يعني هم هم التفقين ويانا مو بس احنا. على اي حال وتيجيك كلمة الكلام في الشبهة الموضوعية ان شاء الله تعالى وينبغي التنبيه على امور. الاول اذا تذكرون قد مر من المرات لما كنا نحسب البراءة بالبراءة أدلة البراءة اللي استناها قد كانت وما ابتلاها إجماع واحد من عدها شان لما نلقلنا الإجماع ذن نسب إلى المحقق الحلي أنه يفصل يقول بالبراءة إذا المسألة عامة البلوى وإذا غير عامة البلوى ما يقول بالبراءة. إذا تتذكرون هناك إيش قلنا؟ إيش قال هو الشيخ العنطاري؟ قال وسيجيء فيما بعد إن شاء الله ما أدري سوى قال وين؟ أنا قلت لك إذا مسجل الذي أحكيه أنا تشوف سيجيء وقلت أنا سيجيء وين؟ بعد ما نكمل أدلة الإخباريين والأصوليين استخلصنا خلصا أدلة الإخبارية والأصولية بحمد الله عز وجل خلصا بعد تنبيهات نجي نتعرض الى تنبيهات. في التنبيه الاول نشوف ان هذه النسبة الى المحقق الحلي ان هو يفصل هيك تفصيل هاي النسبة صحيحة يا الرجال ما يقول هيك شيء. انت احنا ننقل لك كلامين للمحقق الحلي واحد من المعتبر وواحد من المعارج نقراه وانت شوي انظر به شوف ما نسب اليه من التفصيل صحيح يلتقى شيء اخر. كلام الاول وين في المعتبر مضمونه شنو هذا يقول لك مضمونه وبعدين اطبق الحبار مضمونه هذا شوف الله ايش قال مضمونه قال الادله الشرعيه ايش قال الادله ايش قال مو الشرعيه الادله ايش قال خمسه مو اربعه كتاب وسنه اجماع وعقل واستصحاب هذا ما كانوا هم يسوون ما يرجعون الاستصحاب علما ولا استصحاب يرجع للعقل يرجع للاخبار طبعا يجينا ان شاء الله ما انا ما رجعنا مستقل بس اكو بعلمه من حد القدماء هواي هالحكي اكو. فالمقصود قال شنو الاستصحاب ثم ايش قال؟ قال والاستصحاب ينقسم الى ثلاث اقسام. شوف ذا الاقسام الاستصحاب ثلاثة واحد استصحاب حال العقل واحد استصحاب حال الشر واحد عدم الدليل دليل العدم خلصا خلصا شلون شو من اول ما فهمنا الزين استصحاب على كذا اقسام واحد استصحاب حال العقل. هذا عقل عن شنو؟ يعني في مورد النبي حكم شرع ما قبل الشارع. مثل لما كنت طفل مقمط حكم شرع ما كنت بعد هناك ذاك الوقت. العقل ايش يحكم؟ بالبراءة. هنا الذي راح نستفحب ياهو اقول حينما كنت طفلا مقمطا شرب السيجارة علي لم يكن حرام، الوتر لم يكن علي واجب صلاة الوتر. فالان اشك استفحب ذيك الحالة الذي ذاك الحكم الذي كان يحكم به منه العقل. لا تحطم عقل شان عقل يقول ما دام انت طفل ما يمكن ماذا تفليفك ايش او قبل الشريعة اذا تريد بعد اوضح. قبل الشريعة الاسلامية ما كان اكو تكليف بحرمة شرب السكر نستصحبه بلا اشكال. كان اكو اباحة عقلية قبل الشريعة بعد شنو عقل يقول مباح. ذيك الاباحة الذي يحكم بها العقل الجرهة الاهنة هذا يسموه استصحاب الحالة العقلية يعني الحكم العقلي. واستصحاب الحالة الشرعية مثل ما مثل وجود صلاة الجمعة لما كان المعصوم ظاهر صلاة الجمعة كانت واجبة ولا وجود شنو شرعي وعقلي فالشرعي معه. فالآن الشك لما من الإمام غاب أكو وجود ولا نستصعد ياهو ذات الوجوب اللي هو شنو شرعي. هاي استصحاب شنو حالة شرعية حكم شرعي. او بعد ذلك ما نشغل به او بعد هذا المهم قال والقسم الثالث من الاستصحاب عدم الدليل او عدم الدليل على كذا فهو دليل العدم. هاي كنا احنا نستعمل هذا عدنا عدم الدليل على كذا على انه اكل او شرب الجدار حرام فهو دليل على ما على عدم الحرمة. لكن شوف التتمة بالله شوف الجدار قال لكن هذا وين يصح هاي الحكاية عدم الدليل على كذا فهو دليل العدم. قال اذا فرضنا بني اذا فرضنا انه لو كان دليل لغفرنا به جزما. فهذا الترف بأن كانت المسألة عامة البلوى ولا يصح أن نحكي هاي الحكاية. وين ولا يصح أن نحكيها؟ فيما إذا يعني عدنا دليل العدم إذا فرضنا المسألة مو عامة البلوى فإحنا بعد ما نقدر نقول عدم الدليل فهو دليل ماذا؟ عدم الدليل فهو دليل العدم. مثل فرد واحد يقول على انه مثلا اشياء اللي بمحامة البلوى مثل شنو مثل اذا فرد واحد هذا فرد شيء مثلا بلع السمك مثلا بلعه هذا امر متعارف له. اقول عدم الدليل على حرمته فهو دليل العدم. المحقق يقول له احنا ملسوم لا مو بشيء متعارف حتى نقول لو كان حرام حتى لا اكو دليل يعني عينه كيف الحجر اذا شيء متعارف عام من بلوى بعدين شوف ايش قال ومنه شاهدنا احنا ومنه القول بالاباحه عند عدم دليل على الحرمه ومنه هاي العبارة هي المهمة. الآن نطبق العبارة وبعدين أبين لك شو هاي المهمة وينبغي التنبيه على أمور. الأول إن المحكي عن المحقق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى وغيره فيعتبر في الأول ياهو يعتبر أصل البراءة في الأول يعتبر عام البلوى دين الثاني ولا بد نقطة ولا بد من حكاية تنامه قد تفره في المعتبر والمعارك في ذنب الكتابة حتى تتضح حال النسبة أن مفعيها يباطل. قال في المعتبر الثالث يعني من أدلة العقل الاستصحاب. هذا خلاف الشرح الذي أنا شرحته بني أنا الذي شرحت على وجه إدارة المحقق الموجودة في المعتبر الشيخ مسوي غير العباره جديده ناسبها ما ادري شلون اشياء هاي شلون تصير بعد ما ادري ما قايل اصلا مولانا المحقق الثالث يعني من ادله العقل يعني الثالث من يعني ادله العقل ثلاثه الثالث من الاستصحاب ما يقول شيء مولانا بيننا وبينك المعتبر الراجع في المعتبر موجود الادله خمسه الاستصحاب وهو على ثلاثة اقسام هاي الاقسام هاي الاقسام ثلاثة اقسام هيك عبارة سويتها ما ادري من الجاب الاول استصحاب حال العقل اللي بيعبرون عنه استصحاب البراءة العقلية وذي في السابقة اللي بي موجودة حالة الصغر او موجودة شوفي يعبرون عنها البراءة العقلية هما في الكتب يعبرون عنها البراءة العقلية اللي بي موجودة شوفي حالة الصغر او قبل الشريعة الاسلامية براءة الاصلية عبره عنه استصحاب حال العقل وهو ان يتمسك من براءة الاصلية الذي موجودة حالة الصغر او قبل الشريعة كما يقال الوتر ليس واجبا ليش لان الاصل براءة الذمر براءة الذمر يعني شو براءة الاصل براءة الذمر يا اصل قصده يعني براءة الذمر حالة الصغر او قبل الشريعة الاسلامية الاصل بمعنى استصحاب الاصل براءة الذمة بمعنى شنو؟ استصحاب براءة الذمة اللي ثابت حالة الصغر او حالة هذا استصحاب البراءة العقلية الاصلية براءة العقلية ومنه يعني من استصحاب حال العقل ياهو ان يختلف العلماء في حكم الدية المردد هاي الدية بين الاقل والاكثر كما في دية عين الدابة المترددة بين النصف والربع الدابة في دية عينها نصف وربع في مثل هذه الحالة نصف مثل وربع في مثل انا مش نستطيع عدم وجود الزائد اللي ثابت شوفي اللي ثابت ماذا حالة الصغر او حالة ماذا قبل الشريعة اللي يصيب اعطره كان لا يجب اصلا شيء بقلع عينين الدابة بعد ذلك وجب جزم ربع الدية الزائد عليه نستطيع عدمه الذي كان ثابت في حالة الصغر عصب للشريعة الى ان قال الثاني يعني من الاستصحاب هذا ان يقال عدم الدليل على كذا ترى شاهدنا اهنا مولانا شاهدنا اهنا التبت للعبارة ان يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاء على كذا على الحرمة مثلا فيجب انتفاءه انتفاء يعني الحرمة التحريم اذا الحرمة باطل فنقطة شوف شوف الله شوفه وهذا يصح يعني عند العدم الدليل ودليل العدم وين يصح فيما يعلم انه لو كان هنا دليل لغفر به لغفرنا به وش وقت هذا يصير لو كان دليل لغفرنا به شو وقت يصير حتى بعد يكون تكمل حتى يفيدنا وذلك فيما اذا كانت المثل عامة في البلوى مو هتشي ولا بعد هاي التكملة واضحة مولانا اما شوف العبارة اما لا مع ذلك شوف اما لا مع ذلك يعني اما اذا فرضنا انه ليس كذلك يعني ليس لو كان دليل لغفرنا به بعد فرضنا المثل مو عامة في البلوى فيجب التوقف عند نحكم بالبراءة ولا يكون ذلك الاستدلال حجة يا استدلال عدم الدليل فهو دليل العدم بعد ما تقدر تقوله شاهدنا اهنا ذا كل مقدم الشاهد شاهدنا اهنا مولانا اذا اريد ننسب للمحقق التفصيل في البراءة منه ومنه القول بالاباحة لعدم دليل الوجوب والحظر اذا ما في دليل على الوجوب اي ما في دليل على الاباحة على الحظر على الحظر تنقول هذا الشيء لا واجب لا حرام شو تقول مباح شاهدنا اهنا ومنه القول بالاباحة لعدم من هالعبارة ومنه استفادوا قد يستفاد ان المحقق الحلي يفصل في مسألة البراءة بس اذا نريد نقول منها العباره يظهر شلون يظهر منها العباره وجه الظهور تقدر تبينه ولا انت بعد يكون شغل بينك مولانا وجه الظهور شنو هو؟ قال ومنه يعني ومن هذا القديم لا قديم انه لا يصح ان نحكي هاي الحكايه الا فيما في قلب الإباحة، يعني في قلب الإباحة، ما نقدر نقول بالإباحة عند عدم دليل على الحرمة والوجود، ما نقدر نقول بالإباحة ومنه، ما نقدر نقول بالإباحة إلا شفيت، لو كان دليل لبفردها به، يعني ذاك في المسألة عامة البلوغ. فالنتيجة راح تصير ماذا؟ أنه يفصل هالتفصيل. ما ادري انتفتش شو مش اقول امي ولا انتو كنوا خلوا ذهنكم يم العبارة هو واحد يحلها حتى ماذا انا اتمثل ان اجاعد المقصود ومنه التفتيبي ومنه تفتر ومنه شو معناه ومنه ومنه شو المقصود عنه يعني هكي اشلون اهما نجلنا وهذا يصح فيما لو فيما يعلم لو كان وما دليل نظرنا به اما ما مع ذلك يجب توقف يقول ومن هذا من هذا القبيل لا يحطون بالاباحة يعني يحطون بالاباحة من يريد بالاباحة الا لو فرض عنه لو كان دليل لبضرنا به يعني كان في دفع عامة البليار فبالتالي شف الادارة المحقق شاهد على هذه النسبة لكن اقول تدعوا يا كل الزين لكن اقول من الممكن ان نقول كلمة منه ترجع هذا وجه الرد بعد ما بينت لك وجه كيفية نستفيد من العبارة هذا النسبة اريد اقول هل الاستفادة اللي بيقول الشيخ العنطاري باطلة من قال انا قاطع عبارة حتى يتبح لك فيستر نقول باطلة هذه النسبة ليش لان من الممكن كلمة منه ترجع لك الى اصل الثاني يعني شنو الثاني ان يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاءه انتفاء كذا يرجع الى هذا يريد يقول من مصادق عدم الدليل دليل العدم من مصادقه من مصادقه مولانا فيريد يرجع منه الى اصل ذاك لكن ما يريد يطبق عليه كل ما كان في ذاك يريد يطبق عليه فقد يريد يقول انه احنا قلنا الثاني شنو هو الثاني عدم الدليل دليل العدم يقول من هذا القبيل يعني من قبيل عدم الدليل دليل العدم القول بالاباحة عند عدم دليل في التحليل لكن ما يريد يقول كل ما اذكرنا في عدم الدليل دليل العدم كل ما اذكرنا يجوز من جملة ما اذكرنا فينا في عدم الدليل عدم شو اذكرنا انا لابد المثل عامة البلية مين اللي يقول كل ما اذكرنا يكون يجي في هذا شو هذا اللي حضرت لي انا كنت ارجع الى الحق الثاني ليس تدمير انه العامل بنوم ايه قول الاسم الراجع الى هذا ولا هذا ماذا الاخلية بمعنى صحيح استصحاب حال الشار هذا القسم الثاني هذا بعد ما شغل بيه هاي تتم الكلام المحقق الثالث استصحاب حال الشرع يعني حكم الشرع مثل شنو يجيب الفاتح جمعة الكتاب في دولة غيبة فاختار انه ليس بحج يعني لا يقول بحجية ماذا استصحاب الاحكام الشرعية انت موضع الحاجة من كلامه انسان عام بدون المعارج المعارج اقول عبارة من دون اشرح الثياب الاول لان هم عبارة بسيطة واذا اشرح بالاول يأخذ المواسط شو غواية شوف هي لو رحت لك العبارة اتكتب بعد وذكر في المعارض على ما حكي عنه ماذا حكي عن هاي العبارة احنا ما شايفيها يقول الشيخ العنطاري لكن نحكي عن هيتشي ان الاصل خلو الذمة الشواغل الشرعية ذمة كل انسان الاصل عن تكون خالية من صلاة من صوم من حج من زكاة خالية من كل ما يشغلها شغلا شرعيا هذا اشتغال شرعي ثلاثة انشغلت بشيء شرعي الاصل انها فارغة. فاذا واحد اجا اول الصبح قال لي شيخنا واجب عليك ها قلت له خير شنو واجب شنو واجب ان تستهل على الدعاء عند رؤية الهلال فش اجاوبه فش اجاوبه حين اذا اجا واحد يشد عالي شوف شو يقول يقول ان الاصدق هو يتمنع عن الشواغر الشرع فاذا ادعى مدعى حكما شرعيا اذا دل على انه واجب الدعاء عند رجل الهلال الواجب ان تجتهد جاز لخصمه خصمه من خصمه انا اللي بدعى لك شويه ان يتمسك في انتفائه بالبراءة الاصلية يعني قلنا لا روح ما في شحشاية ما في هجلتها الاصل براءة الجنة هذا خرج الجليل بعدما جاء الشريعة ذهب هذا الأصل سيقول الطيب شو تشكل سيقول سيقول لو كان ذلك الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية أقول لو كان هذا الحكم ثابت هاي حكم شكلة لو كان هذا الحكم ثابت الخراج كنت من شرع جيب الدخول على انه ماذا هيتي ذمتنا بشغلك على خلاف البراءة الاصل جيبني تأبيزة وحيد مجرد اجبت الشريعة الاسلامية يعني ذمة بشغلك وكلنا عقوب على يقول جيبني دليل علامة انا الانشغال وان كان الاحسان اللي تستمرون بيها اكهد دعمهم بجاها تجيرهم فيما بعد ان شاء الله لكان علي دلالة شرعية لكن ليس كذلك يعني لكن ما فعلنا رواية او آية الدل انا الدعاء عند رؤية الاله هو الواجب فيجب نفيه فيجب نفيه عن شنو يعني يجب على انه ما في وجود نفي وجود يعني انه يجب وجود ما اكون نقطة بعد ان شيء الحق الحلي يقول هذا الكلام اللي قاعد يحكي منه الخصم انا عارف في مقابل من قاعد احكي هذا الذي ادعى انه يتم ادعى دراسه الهلال هذا كلامي اذا اريد احلل الى مقدمات الى كم مقدمه يحل الى مقدم شيء مقدمه الاوليه نقول لو كان اصل هذا الواجب يكون على دليل مقدمه ثانيه ان شكله او الادله كذا كذا كتاب سنه عقل اجماع وكلها لي لا واحد ينعدها وتشكو ويقول وهذا الدليل هذا الكلام اللي بيناه اللي بيخلصهم قاعد يحشي لا يتم الا بدون مقدمتين يعني محمد هذا مقدمتين احداهما هالشي طيب يقول لا دلالة عليه شرع لا دلالة دلالة على شنو لا دليل دلالة على الدليل يعني ماكو دليل شرع على انه يدعو الدعاء من رسول الله لماذا لماذا قال ذاك الدليل؟ لأن أبدى الطرق الاستدلال الشرعية تدارس سنة العقل والإجماع أبدها وأبين لا كتاب يدل لا سنة يدل لا إجماع يدل لا عقل إن الدليل عبد الدلالة عليه على هذا الوجه والمقدمة الثانية أن شو اللي أنه لو كان هذا الحكم ثابت يجب دعاء رئيس الهلال لدلت عليه احدى تلك الدلائل دلائل شنو انتفاع شنو عقل اجماع ليش ثابت هذا الدلائل وهي هدى ثابت مكلف بالدعاء من دون دليل تكفيه ما لا يطاق هذا تكفيه الدماء لا طريقة الى العلم دي ما يعلم انا بيش وقت من دي لانه لو لم يكن عليه دلالة يعني دليل لجنة التكليف بما لا طريق للمكلف الى العلم به يعني راح استنبط ترى الشيء الذي ما يمكن ان اعمل به وهو تكليف بما لا يطاق اللي ما حدش يستنبط فيه من جهده ولو كانت علي قد واحد يقول شيخ يجوز افعل يدني غير افعل يدني انت ما لقيته اقول لك غير ذنب الاربعة يا ما ذنب الاربعة ذنب الاربعة عشان ذنب منادر وعاورس بيها وما شفت فيها شيء غيرها هذا خلص المفروض يعني المفروض احنا بنضمن ادله جديد اربعه بعد ما أقول شيء غرب الليل أرض على غيبه. ولو كانت عليه دلالة غير دلالة بالدليل يعني غير تلك الأدلة لما كانت أدلة الشرعي منحصرة فيها يعني في قديش الأدلة اللي يحصر لها في القضية العليا تبقى محصورة في أربع مسألات وفي خمسة مثلا لكنها بينا انحصارا أحكام في تلك الطرق في المقدمة الأولى هكي لما منحصرة فيها الطرق الأربعة والخمسة وعند ذلك يعني إذا سد من مقدمتين يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم يتم كون ذلك يا ذلك أنه ما دام لا دليل يعني هم الشيء اللي احكيناها وهي أنه ما دام لا دليل فإذا بالتالي هذا الحكم ما موجود أقول التمسك به ذلك الأصل براءة الذمة إيش بعد السؤال يكون كون ذلك يعني التمسك بإصالة براءة الذمة دليل على رفع الحكم أنه ما أصل بني هذا الحكم ما موجود وهو يجب أن يرجع أنت من هالعبارة اللي ذكرناها يستفاد من عدها أن المحقق الحلي يريد يفصل يستفاد من عدها كلا لا يستفاد منها أبدا أتبرأت في حواسه أنه إذا المسألة عامة ولا غير عامة ما أكو هل يحشعر أبدا بني إجمل الأمير الاسترابادي قال أنا خل أوضح مقصود أنا خل أوضح مقصود المحقق الحلي لما يوضح جاب مسألة عامة البلوى من جيبه هو من عنده الرجال المحقق ما قايل هو يجيب شنو من عنده قال على انا وضح لكم قال كلام المحقق قال لو فرض الشخص هاي مضمون كلامه قال لو فرض الشخص اتبع المسألة الذي لو بيها حكم مخالف للأصل لعثر عليه فهو فقط الرجال راجي فتش فر الدليل على هذا الحكم المقام الأصل ما شاء لم يرى دليل اهنا يجزم بأنه فتش حكم مخالف للأصل ما موجود مثل الشعب هل المال يبقى شوف الحلال شو بيانا لو كان اكو في مسألة الماء حكم مخالف للأصل مثل شرحة الغلاسة انا يجوز شرب الماء الهواية مثلا او اظن يجوز شرب مثلا هذا حكم مخالف للأصل اصل ابي يجوز لو كان اكو في حكم مخالف للأصل اين اذا الله يبعثنا عنه يكون من جاء فاذا بعثنا وما جينا وشو تبين انجزنا له حكم ما موجود بس هاي الحكاية ينسوا شيء اذا المسألة عامة البلوى مثل شرب الماء من عم الجلوى فلو ما كان يجوز حاتبان يسمع في دليل واذا ما في دليل فيتعلم انه ماذا حكم مخالع اصل ماكو يعني ما في حكم يقول ديش شرب الماء وعما يكون عم دليل لان اصحاب الائمة فقدوا نفسهم ترى هواية بس اصحاب الامام الصادق سلام الله عليه ايش قلت 4000 سلمي كل شيخ شاهد ورطة وقلم اكو سجلوها بالعجل وضبطوها فلو الامام في يوم من ايام شان حاتوا الاحتيال من جزء بالله حاتوا من ذلك لنا ويسجلوها ويكتبوها فإذا ما انتقل انه شدوين يتنبس على انه ما كنت شحكم ثم قال بني بناء على رأي العامة مو لازم بعد المسألة عامة بلوى يعني العامة شي دينام كل ما اكو من حكم شرعي النبي صلى الله عليه وبينه ما بقى فرد شي فرد شي ما بقى كل ما اكو بينه وبينه الا علي بن ابي طالب فقط لا الكل الناس بينت ماكو شنو انه عند اليمن بعض الاشخاص لا الكل الناس بينها، كل الاحكام بينها، والكل الناس ما غا بينها. اذا حد شرد نقول بعد ما نفرق بين كون المسألة عامة البلوى او غير عامة البلوى، لان كل عكم هو بينه، وهو العام البلوى هو العكم بينه، وكل واحد بينه. لكن اذا خلنا على رأي الشيعة، على رأي الشيعة نقول نقول على ان المسألة اذا عامة البلوى وما تدلون عليها الحكم المخالف الاصيل، نستنتج الحكم ما موجود. فهذه الحكاية من اجابة خلاص كلام الاسترى بادي قلت ان حسين العامة البلوى من اجابة الاسترى بادي ولا في كلام المحقق موتها. فهاي نسبة الى المحقق في غير محل لا تطبيق كلام الاسترى بادي غير ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.